هو كل اسم النبي اسم النبي عليه الصلاه والسلام. وعبد الله هو ابن عبد الله هو كل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا ابن عبد المطلب هو كل اسم النبي عليه الصلاه والسلام. اذا فقد الانسان اسم النبي عليه الصلاه والسلام واحدا من هذه الثلاثه انتبه الباقي. فاذا جاء رجل يقول محمد بن عبد الله ابن سليمان، هذا كقولنا اعتقاد وقول ولا عمل. لهذا نقول ان هذا اعتقاد وقول، وهذا لكنه ليس بايمان الاسلام الذي جاء به الشريعه. وننظر للامر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود، ننظر للامر المفقود ولا ننظر للشيء الموجود، لان المفقود الغى الموجود. وذلك كحال كثير من الاحوال حتى في مسائل الحدود ونحو ذلك، تجد الانسان اذا وقع في الزنا او شرب الخمر او غير ذلك يقام عليه الحد اذا توفرت الشروط وانتهت الموانع، ولا يقام عليه الحد. قد ياتينا رجل يقول يصلي ويزكي ويصوم ويقود ونحو ذلك، هل هذه متصله بذلك؟ ليست متصله بذلك، هذه اوجبت حكما. كذلك ايضا مع خلاف في مساله الايمان ونبيه، هنا في مساله القول والعمل والاعتقاد. اذا انتفى العمل انتفى الايمان، اذا انتفى القول انتفى الايمان، إذا اتبع الاعتقاد اتبع الإيمان. والطوائف في ذلك في مسألة القول والعمل وكذلك الاعتقاد المخالفة لمنهج الحق كثيرة، وقد زادت في مسائل التنوع الباطنة والاختلال في الأزمنة المتأخرة كثيرة. والغلاة في ذلك الذين يجعلون العبرة بعمل القلب لا بقول اللسان ولا بعمل الجوارح. يقولون إذا وجدت المعرفة القلبية والتصديق القلبي فإن ذلك كافٍ في ثبوت إيمان الإنسان، وأما بالنسبة للقول فيجعلون ذلك دلالة ظاهرة على إيمانه، لا هي الإيمان. لكن قول ولاة الجهمية بعد المصطفى الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، إن الإيمان هو المعرفة. كان ثمة لوازم لقولهم هذا أن كل من في الأرض من الأمم التي حاربهم الأنبياء وقاتلهم على نطق الشهادة إيمانا بالله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الآن من أهل الإيمان. ففرعون يعلم أن الله عز وجل واحد ولكنه جاهل. كذلك أيضا كفار قريش، الله عز وجل يقول عن قوم موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم يعلمون بقلوبهم، معرفة قلبية موجودة، ولهذا من يستدل بالمعرفة القلبية أو بالمعارف الروحانية في معرفة الله عز وجل وتعلق قلبه بالله، ومع ذلك لا يتوجه إلى الله عز وجل بشيء من العمل ولا بالقول الذي يثبت صحة باطنه، هذا لا ينتفع بما يزعمه من معرفة قلبية. كذلك إبليس ألا يعلم أن الله عز وجل واحد وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المستحق للعبادة، ولكنه معاند. ولهذا يقول موسى عليه السلام عن فرعون لما بان عمره قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا، لقد علمت إذا أنك تعلم. ولهذا نقول إن أكثر الأمم لا تنكر وحدانية الله عز وجل وتجهلها، ولكنها لا تنفي وحدانية الله عز وجل ولكنها تجحدها ظاهرة، تقول بجحودها. وعلى هذا تكون المعرفة القلبية مجردة لا قيمة لها. وأما ما جاء في حديث حذيفة في قوله لا إله إلا الله تنجيهم من النار إلى أبد، نقول حديث حذيفة بن اليمان قال فيه يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، لا يدرى يعني لا يوجد شيء. إذا العمل فعل وسبب فقده الجهل أو العلم؟ الجهل، لا يوجد علم ثم عالم ولكنه جاهل. ولهذا الشخص الذي يعتبر بجهله بعدم معرفته بالأعمى في زمن دروس الإسلام في بلده ولم يستطع معرفة للأعمال، ثم اكتفى بالاعتقاد وقول اللسان وحاول أن يعمل فلم يجد عمل. نقول لا إله إلا الله تنجيه من النار، لا إله إلا الله تنجيه من النار، وهو من أهل الأعمال. في أحد أخوان الإشكال في هذه الجزئية، يقول هنا فاقد العمل اختيار، هل هو فاقد لأصل الإيمان؟ نقول نعم، فاقد العمل اختيار فاقد لأصل الإيمان. لماذا؟ لأنه بانتفاء العمل انتهى الإيمان بكلية، انتهى الإيمان بكلية. والعمل على ما تقدم الكلام عليه هو العمل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يكون دليلا على إثبات صحة قوله بالإيمان بالرسالة. وهنا موضع خلاف في مسألة كفر تارك الصلاة، وكذلك أيضا في ترك العمل بالكلية من غيره، ترك العمل بالكلية من غيرها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا تعامل مع مسألة الإيمان، وبهذا تعتبر إذا تعامل مع مسألة الإيمان على أنها قول وعمل واعتقاد، وأن هذه الثلاثة هي الإيمان، هذه الثلاثة هي الإيمان، ليست أقسام ولا أجزاء. إذا قلنا أقسام كحال الأرض أو كحال البيت الذي يكون من ثلاثة طوابق، أو أرض لديها أقسام، إذا نقص قسم ألا تسمى أرض؟ تسمى أرض. البيت إذا نقص شيء منه ألا يسمى بيتا؟ نعم، لكن الإيمان هو هذه الثلاثة كلها، هذه الثلاثة كلها. إذا فقد الإيمان واحدا منها انتبه. ولهذا مثلنا حتى تتضح المسألة في محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هل هي أجزاء؟ إذا فقدنا اسم أصبح ثلث النبوة، اسمين ثلث النبوة، حتى نفقد الثلاثة حتى يتبين لها، نقول هذه الثلاثة كلها رسول الله. إذا انتفى واحد انتفت النبوة، ولا تنتفي عن هذا الشخص، انتفت النبوة، لا بد من وجود هذه الثلاثة. كذلك أيضا في مسألة الإيمان، قول وعمل واعتقاد. إذا لم يفهم الإنسان مثل هذا الأمر وتوجه إلى قضية الإيمان على أنه أقسام، ثلاثة أقسام، أو للإيمان ثلاثة شروط، وكأنه جعل الإيمان شيء والشروط خارجة عنه، والشروط خارجة عنه، وإن وجد بعضها في كحال شروط الصلاة، الصلاة الإنسان ربما يصلي الإنسان بلا وضوء وتصح صلاته، إما بالتيمم أو بفقد الماء والتراب وصلى عاجزا عنها، أو ناسيا لها وبقي على نسيانه إلى يوم الدين، نقول يتقبل الله عز وجل منه ذلك. كذلك أيضا في مسألة استقبال القبلة وغير ذلك. ولكن نقول إن هذه الثلاثة ليست خارجة عن الإيمان، هي الإيمان. إذا نقص واحد منها انتبه الإيمان. وأما ما يقول الإنسان، نقول هذا إذا الرجل لا ينطق الشهادتين، ما هذه الصلاة التي يصليها؟ ألا تعدها من الإيمان؟ نقول هذه الصلاة لكن ليست صلاة الإسلام. فحال هذا الرجل بجسد كامل ولكنه ليس رسول الله، يشبهه وعلاماته نعم، لكنه ليس رسول الله، لأن انتفاء واحد منها انتفاء النبوة عنه. لو قلنا لما نقول ان هذه الثلاثه الايمان وقول العمل وقول المنفات هي اجزاء الايمان مع اثبات الثلاثه بحيث يثبت لزوم انتفاء الله، هنا يقول لماذا لا يعد ثلاثة أجزاء منها؟ هذا من الألفاظ الجديدة، هذا من الألفاظ الجديدة توجد في كلام بعض أهل العلم وفي كلام بعض أهل الفقه، ولكن لما كانت تؤدي إلى معاني مخالفة لمنهج الحق ينبغي أن نتوقف عنها، ينبغي أن نتوقف عنها، ولا نقول هي أجزاء، لأنه إذا نقص جزء واحد منها أصبح الكل ناقص، أصبح الكل ناقص. ولهذا نقول لو جاء شخص عالم وعارف أراد أن يصلي صلاة الظهر ثلاثة، هذه صلاة الظهر ولا ليست صلاة الظهر؟ ليست صلاة الظهر. إذا الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي أجزاء أو أقسام أو تتكون من أو كلها صلاة الظهر؟ كلها صلاة الظهر. رجل ترك الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هذه صلاة الظهر؟ ليست صلاة الظهر. ما هي؟ نقول هي صلاة مثل هذا، نقول هو تصديق، لكن ليس تصديق النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذا الوصف، بهذا الوصف. ولهذا نقول إن الصدور عن ألفاظ وعبارات لم ترد في الشريعة ولا في كلام السلف الأول هو الذي يجعل لدى الإنسان شيء من تلازم المعاني الجديدة التي تخالف منهج الحق. ولهذا تقدم على مسألة القرآن وخلق ونحو ذلك بعض الكلمات التي أصبحت الآن ملونة في كلام العلماء، كقوله في مسألة لفظية على ما تقدم التفصيل، كذلك جرى في مسألة القرآن كلام الله ليس بمعلوم. في ابتداء هذا الأمر لما بدأت دراساته كان العلماء لا يشيرون إلى هذه المسألة وينكرون حتى مما يطلق عليه الله. لماذا؟ لأن هذا سيدعوك إلى أشياء كثيرة، أن تأتي إلى اليد، يد الله ليست مخلوقة أو البصر ليست مخلوق. نحن مؤمنون بهذا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام. ولكن شاع عند كثير من الناس في زماننا أنهم يأتون إلى هذه الثلاثة ويقولون هي أجزاء شروط أركان وغير ذلك، ثم أخذوا يقيسون على كثير من التقسيمات سواء كان متكلمين أو فقهاء، ثم ينظرون إلى انتمى الشرط أو انتمى الركن أو ناقص واحد منها، هل هي يعتبر الباقي صحيح وليس بصحيح، ثم ينظرون ويسجلون الشريعة ويبحثون عن دلائل وسيجدون ثلاثة، سيجدون ثلاثة من المتشابهات مما يؤيدها على ما تقدم كلامه بكلام المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من الكلاب وغيره، حينما تكلم على مسألة القرآن، على قالوا هو معنى قاطع في نفس الله أوجده الله عز وجل خارج أو كتبه وجودي، العبارات التي يصيبونها يختلفون فيها. فأهلوا في القرآن قالوا إن الله عز وجل يقول إنه لقول رسول كريم. هذا بعد ما قعدت المسألة بحث عن دليل ستجد شيء من المتشابهات التي تعود هذا. ولهذا تجد كلام السلف الأول في القرون الأولى إذا جاءوا للإيمان يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني هذه الثلاثة هي الإيمان، ليست أقساما. انظروا إلى مسألة الأركان، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ما استطاع إليه سبيلا، فجعل هذه أركان لذلك البناء. وأما ما يتعلق بمسألة الإيمان فهي قول وعمل واعتقاد، هي هذه الثلاثة كمسألة الصلاة. إذا انتبه من أراد أن نسميها ظهر، هذه ليست ظهرا، ولو جاء الإنسان بركعتين وجاء بثلاث وجاء بواحدة لا نقول هذه الصلاة ناقصة تقبل منه، نقول هي مردودة لأنه نقص واحد منها فنقصت كلها وترد على صاحبه. اتفقنا؟ يقول أدنى مقدار العمل الذي يثبت معه الإيمان، يثبت معه الإيمان. نقول ينبغي أن نعلم أن العمل المراد به هنا عند قول الأئمة الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن هو ما اختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة، عن دافع الفطرة ما اختص به الشريعة عن الشرائع السابقة وعن دافع الفطرة. الشرائع السابقة دلت على أعمال حسنة، الفطرة تدل على أعمال حسنة ولو من غير تشريع، لأن الله خلق الإنسان على حسب الصدق. أليس عملا صالحا تؤمن به الفطرة؟ أهل الكتاب عبدة الأصنام الملحدون وغير ذلك ألا يؤمنون أنه عمل صالحا؟ يؤمنون. هل يخلو أحد من الأرض من حب الصدق والعمل به؟ لا يمكن، بل هو موجود، موجود في الناس، ولكن من الناس من يعمل به تارة ويعمل به يخالفه تارة تارة أخرى، لكن هذا الأمر موجود في الفطرة. كراهية القتل السرقة لا يمكن أن الإنسان يقول أن السرقة السرقة هو يكره الناس بسائر عقائده حتى الوجود الذي لا يمكن الوجود خالق، هذا دلالة دلالة الفطرة. إذا دلالة الفطرة ودلالة الشرائع السابقة ليست مقصودة في قولنا العمل، وإنما العمل الذي اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي اختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل الصلاة موجودة، كل الأعمال موجودة في الشرائع السابقة، الصيام موجود كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الحج موجود أيضا مناسك إبراهيم عليه السلام، وغير الزكاة أيضا موجودة، يأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت ما دمت حيا. ولهذا نقول إن هذه المراد بهذا أن تأتي العبادة على وصف محمد لا على وصف غيره، على وصف محمد لا على وصف غيره، يأتي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، أو يأتي بالصيام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من ظهور الخير الأبيض والخير الأسود إلى غروب الشمس في الأزمنة التي جاء ودل الدليل عليه. كذلك في المناسك التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسائل الحج وغير ذلك. هذه مقدمة لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يرد لدينا كلام العلماء في بعض المسائل، في بعض المسائل من العمل. من العلماء من يقول إن الإيمان أصلا لا يثبت إلا بوجود الصلاة، قال الوجود الأدلة في ذلك، بغض النظر عن بقية الأعمال، بغض النظر عن بقية الأعمال، هي إيمان يثبت به إيمان الإنسان، قال ولكنه لا ينتبه، لا ينتبه إلا بالصلاة. يستدلون بذلك بجملة من الأحاديث، من حديث جابر كما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر بن سليمة مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. كذلك أيضا في حديث بريدة عن أبيه كما جاء في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام العبد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر، وغير ذلك أيضا كما جاء في سنن الترمذي ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تتركه إلا الصلاة. وكذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتاب تعليم قدر الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب بن تميمة السختياني قال ترك الصلاة الكفر لا نعترف لا نعترف به، وهذا صحيح عند الصحابة وصحيح أيضا عن التابعين. كذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر وجاء أيضا عند ابن جرير الطبري في تفسير قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال إذا كان تركا كان كفرا، إذا كان تركا كان كفرا. وهذه من المسائل التي يخفي الإجماع في كفر تاركها. حمل بعض العلماء الإجماع المروي عن السلف في ذلك قال هو إجماع صحيح ولكنه خلاف في كونه الكفر الأكبر والكفر أو الكفر الأصغر، وأشار إلى هذا المعنى محمد بن نصر وغيره. ومن العلماء من يجزم بأن مراد السلف في ذلك هو الكفر الأكبر وهو الأرجح، وهو الأرجح باعتبار ظواهر الأدلة، ومن ذلك الإطلاقات لا يأتي تأكيده على كفر الأصغر وإنما يأتي على تأكيده على كفر الأكبر. وكذلك جملة من القرائن والدلالات في هذا الباب. قال محمد بن علي بن حسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى زيادة النقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى بسنته إلى عمر إلى عمير بن حبيب قال الإمام يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. أخبرنا وفي ذكر المصلي رحمه الله وسادة زيادة الإيمان والنقصان، قبل ذلك نشير إلى بعض الطوائف التي خالفت في مسألة الإيمان كقوله قول وعمل وعمل واعتقاد. ومن الطوائف المرجئة من قال إن الإيمان هو قول واعتقاد وأخر العمل وأخر العمل من الإيمان. منهم من أخرج العمل من صحة الإيمان وجعله كما قال لا يستدعي بعدم الإيمان ولكن يلزم به الكمال، قال يلزم به الكمال وجاء بذلك عبارات، منهم من يقول انه شرط كمال لا شرط صحه، وبعضهم يطلق بعض العبارات التي تؤدي في بعض معانيها الى الوزن الصحي ولكن قد يكون لها لوازم، ذلك في قولهم انه شرط صحه وللايمان، ولكن نقول ان مثل هذه العبارات لسنا بحاجه اليها، نقول ان الإيمان والقول أن القول والعمل والاعتقاد أنها هي الإيمان، لا هذا شرط لهذا ولا شرط لهذا، وليس هي شرط للإيمان باعتبار هي الإيمان في ذاتها حتى نخرج من كثير من اللوازم، وإنما شددنا في هذا. وقد يستدل البعض ويقول إن الصلاة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك جعل العلماء مثلا الركوع ركن والقيام ركن والسجود ركن ونحو ذلك. نقول إن مثل هذه المسائل هي مسائل فرعية قد يتجوز فيها الإنسان في بعض الضوابط ونحو ذلك، ولهذا نجد خلاف كثير من الفقهاء في أمثال هذه التقسيمات. فقط بعد هذه المصطلحات التي يؤدي كثير منها إلى معاني صحيحة، ولكن عند بعضهم لها لوازم قد لا تصح، وهذا التقسيم قرب المعاني إلى الأذهان. ولكن في هذه المسألة حتى تضطرت لنا أن نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إذا قبلنا واحدا منها قبلنا الباقي على ما تقدم الكلام عليه من الإشارة إلى شيء من الأمثلة في هذا الباب. ومن الطوائف من يقولون إن الإيمان هو قول اللسان، هو قول اللسان مجردا، سواء وجد إيمان القلب أو وجد عمل الجوارح أو الجلوس، هؤلاء يقولون بالكرامية، وهذا أيضا من شر الأخوان، أولئك أنهم يقولون الباطل لا يمكن أن يطلع عليه الإنسان ويرى بالظاهر، وبعضهم يقول حتى لو اتبع الباطل وقدر معرفة ذلك العبرة بالأخذ بالظاهر، وبعضهم يجري على ذلك الحساب يوم القيامة، يقول عليه يجازى الإنسان ولا يجازى ولا ينظر إلى ما في قلبه، وهذا يناقض الفطرة الصحيحة بعدم الرجوع ووجوب الرجوع إلى الظاهر، وكذلك ظواهر النصوص بالرجوع إلى باطل الإنسان ألف من جسد موقع إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، وكذلك أيضا ما جاء الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. أو الذي يقول إن الإيمان هو المعرفة القلبية أو التصديق القلبي ولو خالف بذلك اللسان، هو أقرب ممن يقول هو القول، ولو انتبه الباطل والظاهر من جهة الأعمال فإن الإيمان بذلك صحيح. من يقول بوجود الاعتقاد أقرب منه إلى الحق، مع كون هذين القولين هي من الأقوال البعيدة عن الحق. والطوائف الذين يقولون بأن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد ويجعلونه إيمان، ولكن إنما يقع الخطأ لديهم في التفصيل، هل هي شروط أو هي واجبات أو هي أركان أو نحو ذلك، بحسب عباراتهم التي يصدرون عنها يقع لديهم شيء من اللوازم في هذا الباب. ومنهم من ينفي العمل عن كونه شرطا لصحة الإيمان، ويقابلهم أقوام يجعلونه شرط لصحة الإيمان ونحو هذه العبارات، وهذا يجري عليه طوائف كثيرة من مرجئة الفقهاء الفقهاء وهم على طوائف أيضا ومراتب في هذا الأمر. ومنهم من يكفر بالعمل ومنهم من لا، بل يكفر بالعمل ويرجع ذلك إلى الاستحلال القلبي. والطوائف المرجعة مرجعة الفقهاء هم أيضا على فرق متضادة متعددة في هذا الباب، متقدمهم يختلف عن متأخرهم. منهم من يحضر بظواهر منافاة المناقضة في الإيمان في الأفعال، ولا يرجع في ذلك إلى قول الإنسان ولا إلى إقرار الإنسان بباطنه. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن الشمسي إلى يحيى بن سليم قال: سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قولهم عمل، سألت هشام بن حسان فقال قولهم عمل، وسألت ابن جريج فقال قولهم عمل، وسألت سفيان الثوري فقال قولهم عمل، وسألت المسند الصباح فقال قولهم عمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عبد العثمان فقال قولهم عمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قولهم عمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قولهم عمل، وسألت نهي عن عمر بن محيص فقال قولهم عمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قولهم عمل. وأخبرنا أبو عمرو بسنته إلى الكوميدي قال: سمعت سفيان بن عيينة للتكوين يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أبو إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل. قلت: فمن كان طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والبطاعة. سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول بسنته إلى أحمد بن سعيد بن باطل يقول: قال لي عبد الله بن طه: يا أحمد، إنكم تبلغون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبلغهم عن معرفة. إن أول بهم أنهم لا يرون لسلطان الله، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيب أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان ابن جبريل ومن ثانيين. وسمعت الحاكم يقول: بسند لي يخرج العمل من الإيمان، يلزم من ذلك أن العمل أن الإيمان يكتمل بوجود المعرفة القلبية والدخول في قوله اللسان إذا نطق بالشهادتين اثنان، وعلى هذا يستوي مع أهل الكمال في الإيمان، مع أهل الكمال بالإيمان في هذا الباب. وهذا أيضا لا شك أنه قول الله، لا شك أنه قول الله. نقول إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص ويسود. الإيمان يزيد وينقص ويزول، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا نكفر أحدا بدم، ويزول بشيء من المكفرات أو بزوال القول أو العمل أو الاعتقاد بالكلية. إذا كان واحد منها فإنه حينئذ يكون الإيمان قد زال من الإنسان، وزيادته في ذلك بحسب حضور القلب وكذلك أيضا حضور الإحسان في العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إشارة إلى تمام العمل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذا يكون بالإنسان لوجود الرقابة القلبية التي أثرت على تمام العمل بالظاهر. الإنسان حينما يعمل عند شخص أجير عنده وكان يراه يجب من ضبط العمل والإتقان بخلاف لو كان غائبا أحدا. فإذا كان الإيمان القلبي في قلب الإنسان بالتصديق والإيمان بأن الله عز وجل يرى الإنسان كاملا في قلب الإنسان، فإنه يعني هذا كمال العمل الظاهر. ولهذا نقول الناس يتباينون في هذا قوة الإيمان القلبي والتصديق كذلك أيضا نقول ورود الكمال القلبي في ذلك يعني كمال العمل الظاهر، كمال العمل الظاهر وهي متلازمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا في قولهم يزيد وينقص، وكذلك في قولهم قول وعمل، لا يعني ذلك عدم وجود انتفاء الإيمان وعدم وجود الاعتقاد، لأنه هنا يؤخذ عن الإيمان بقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ومن الناس من يستشكل عدم وجود الاعتقاد، نقول إن القول والعمل داخل في يدخل في هذه الثلاثة، لأن القلب له قول وعمل، القلب له قول وعمل. قول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو حب الله وحب ما يحبه الله، الإخلاص لله عز وجل في أموره، الطاعة، هذه الأعمال القلبية، الأعمال القلبية التي تذهب وتجيء. أما التصديق فهو ثابت مستقل، ثابت مستقل، وذهاب هذه الأشياء منها ما يتعلق بضعف الإنسان إما بظهور أو نحو ذلك، أو قصور في التصديق. يكون لدى الإنسان تصديق بالله عز وجل وبوجوده وبوحدانيته، ولكن تصديقه في ذلك ضعيف. تعرف الأعمال الظاهرة، منهم من يأتي بأركان الإسلام ويأتي بالسنن والرواتب ونحو ذلك كاملة، ويتطوع لله عز وجل ويقوم بالليل وغير هذا، ولكن يقابله أقوام ينقص لديه من ذلك الأمر كعمل القلب. المحبة القلبية ناقصة لديه لمن لما يحبه الله عز وجل، كل ما يكره الله عز وجل لديه نوع من البعض، تجد يميل إلى بعض المنافقين أو يميل لبعض المخالفين أو يميل قلبه إلى بعض الشهوات ونحو ذلك، لا يستطيع أن ينفي عنه الإيمان، كميل الإنسان إلى بعض المحرمات والأعمال الظاهرة ما لم يدل دليل على انتفائها، انتفاء ذلك الأمر بالكلية، حينئذ نقول بكفره. نعم. قال رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول بسنته إلى إسحاق بن إبراهيم يقول: قدم ابن المبارك سرية فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يدفع مذهب الخوارج، فقال: ما في هذا عبد الرحمن؟ ما تقول في من يزن ويصدق ويشرب الخمر؟ قال: لا أطيعه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن، على كبر سني صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلت المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت منك، لو علمت أني قبلت في حسنة لشهدت أني في الجنة، ولو علمت أني قبلت في حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شودة بسنته إلى هزيل الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن الإيمان ببدل بإيمان أهل الأرض لرجع. سمعت أبا بكر يقول بسنده إلى وعلى يستدل به على أن الإيمان متباين، وإلى ما كان أبو بكر عليه رضوان الله بهذه المنزلة، إذا كان إيمان الإنسان المقصر الضعيف بهذا الكمال، فما ميزة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله، وما ميزة عمر بن الخطاب، وأيضا ما ميزة الأنبياء في كمال إيمانهم ويقينهم وتصديقهم إذا كان الناس يتساوون في هذا الأمر. فمن نطق بالشهادتين ووجد فيه تصديق القلب وأصل عمل القلب، حينئذ يكون إيمانه كإيمان سائر الأنبياء، لا شك أن هذا من المعاني والألفاظ الباطلة. قال رحمه الله: سمعت أبا بكر يقول بسنته إلى حسين بن حرب أخا أحمد بن حرب يقول: نشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل جديد ويفوز، ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج عن الدنيا غير ذلك منها ومات عن التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم اصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مبتدا بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله، وهذا ما تؤيده النصوص الكثيرة، أنه لا يكفر الإنسان وتزول حسنة الإنسان إلا بالكفر، على ما تقدم الكلام عليه، فكل من أذنب ذنبا أو أسرف على نفسه بمعصية الصغائر أو الموبقات لا نحكم بكفره حتى يقع في مكفره وتتورط في الشروط وتنتهي الموانع، فحينئذ يقع عليه حينئذ الكفر، ويستوجب لذلك عقاب الله سبحانه وتعالى وهو الخلود الخلود في النار. واما اذا كان دون ذلك وكان من اهل المعاصي والذنوب واسرف على نفسه فيها ما دام يوجد معه الايمان، وجد الاعتقاد، وجد قول اللسان، وجد العمل، فحينئذ نقول انه من اهل الايمان اذا شرب بشيء من المخدرات. رحمه الله. وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المسلم وان عذب بالنار فانه لا يلقى فيها لقاء الكفار، ولا يلقى فيها لقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك ان الكافر يسحب على وجهه الى النار ويلقى فيها منفوسا في السلاسل والاغلال والاحكام الثقال، والمؤمن المسلم اذا ابتلي بالنار فانه يدخل النار كما يدخل المسلم في ابتلي السجن على الرجل من غير اقرار وتنكيل. ومعنى قوله لا يلقى في النار لقاء الكفار ان الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غير مولي يذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واما المؤمنون فلا تفلح وجوههم النار ولا تفرح اعضار السجود منهم اذ حرم الله على النار اعضار السجود. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء اذا فوصات المؤمنين يختلفون عن الكافرين في النار بأمور، منها نوع العذاب، أن عذاب الكفار مغلظ، إن عذاب الكفار مغلظ، وعذاب عصاة أهل الإيمان دونه. وكذلك أيضا يختلفون عنهم أنهم لا يخلدون، والكفار يخلدون في النار. ومدة البقاء في عند الله عز وجل ومشيئته، بقاء أهل الإيمان الذين كتب الله عز وجل عليهم العذاب مما وقعوا فيه في الذنوب. ولكنه ان الله عز وجل لا يدخل احدا من اهل النار من اهل الايمان الا وهو من اهل الكبائر، لماذا؟ لان الانسان اذا التبت كبائره وكان من اهل الايمان اتى الايمان عليها او اتت الحسنات على الصغائر ولم يبقى لديه شيء. واما الكبائر فان الانسان يحاسب عليه، وهي الخطر على دين الانسان وعاقبته اذا كان من اهل الايمان. واما الكافر فليس بعد الكفر نفي. قال رحمه الله: وما المؤمنون فلا تنفع وجوههم النار ولا تحرق اعضاء السجود منهم ان حرم الله على النار اعضاء السجود. ومعنى قوله لا يلقى في النار بقاء الكفار ان الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها ابدا، ولا يخلد الله من بين وجوه المؤمنين في النار احدا. ومعنى قوله ولا يشقى في النار شقاء الكفار ان الكفار ييأسون فيها من رحمه الله ولا يرحمون صاحب الامتحان. واما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمه الله في كل حال، وعاقبه المؤمنين كلهم في الجنه لانهم خلقوا لها وخلقت لهم فضل من الله ومنه. واختلف اهل الحديث في ذات المسلم فلان الفضل متعمدا، فكفره بذلك احمد بن حنبل. واختلف اهل الحديث في ذات المسلم فلان الفضل متعمدا، فكفره بذلك احمد بن حنبل وجماعه من علماء السلف رحمهم الله، واخرجوه به من الاسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاه، فمن ترك الصلاه مؤقته. وذهب الشافعي واصحابه وجماعه من علماء السلف رحمهم الله اجمعين الى انه لا يتوقف ما دام معتقدا بوجوبها، وانما يستوجب الكفر كما يستوجبه المرتد عن الاسلام. وتاول الخبر من ترك الصلاه جاهلا لها كما اخبر سبحانه عن يوسف. تقدم معنا ذكر الادله في هذا الباب الواليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مساله كفر تارك الصلاه. أما الأئمة عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة فأما الإمام مالك رحمه الله فلا تخبر عنه رواية في هذا الباب، لا رواية بكفر ولا رواية بعجل، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه عبارة صحيحة في هذا الباب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فالمعروف عنه المستفيض عنه القول بكفر ذلك الصحيح. وثمة بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ينقلها البعض ويأخذ منها على كفر تارك الصلاة، لذلك الرواية التي ينقلها ابنه عن عبد الله بن سائب لما سئل عن زيادة الإيمان والإحسان قال: يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية كترك الصلاة والزكاة. نقول إن الترك هنا ليس المراد بذلك هو الإخلاق، قد يترك الإنسان الصلاة الأربعة على وقتها أو يترك صلاة واحدة، والإمام أحمد رحمه الله لا يكفر بترك الصلاة الواحدة في ظاهر قوله، قد أخرج في كتابه المسلم من حديثه قتالة عن نصر ابن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام واشترط ألا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا لم يكن من أهل الإيمان، واشترط بدخوله بالإيمان أن يدخل على ألا يؤدي إلا صلاتين، فاشترط الأداء ما اشترط الإيمان بها، فيؤمن بها خمسا، ولكن أداؤه على الصلاتين. وحينئذ نقول إن أدنى ما يبني على الإنسان كفر تارك الصلاة هو أداؤه للصلاتين فما زال، وتركه للواحدة والاثنتين ونحوها لا يكفر بذلك، ولكن ينقص إيمانه. لهذا نقول إن الكلام المروي عن أبي أحمد رحمه الله من المتشابه ينبغي أن يحمل عن المحكى على المحكى، وكذلك أيضا نقل ابن بطة عنه بعدم كفر تارك الصلاة كما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. أما الإمام الشافعي أبو حنيفة القول عنه بعدم كفر تارك الصلاة مشهور، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فله قولان في هذه المسألة، والأشهر عنه عدم التكفير. قال رحمه الله: قلت أول خبر من ترك الصلاة ذلك الأداء كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم إلى آخره كافرون، ولم يكن لكم عند الكفر فترقه ولكن تركه جاهلا له. ومن قول أهل السنة والجماعة في أجساد العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يكثرون فيه ولا يعرفون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول ويكفيه، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء بدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا من جهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بأحاكم إليه فجعلهم كلمين: فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم قويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يسأل المسألون. ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأ تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا شياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. وقال: اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعاده والشقاوه. اخبرنا ابو محمد بسنده الى عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة كذلك ثم يكون مضغة كذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد. هو الذي يمسك بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. أخبرنا محمد. وهنا يحتاج إلى بيان أن ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين إلا ذراع يسبق عليه الهدى. هل هذا المعنى على إطلاقه أو هو مقيد باعتبار أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا بقي على وفاته نحو الذراع سبق على الكتاب عمل بعمل أهل النار؟ نعم مقيد بماذا؟ فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس يعني أنه بالنفاق. وهذا جاء في صحيح حديث سالم عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن الله أعلم من أن يقوم الإنسان بطاعته سبحانه وتعالى سنين طويلة حتى إذا بقي من وفاته ساعة وساعتين عمل بعمل أهل النار ثم مات على ذلك. كذلك أيضا في مسألة أهل النار قال: يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يظنون أنه من أهل النار وله خبيئة من عمل أو خبيئة من عذر، له خبيئة من عمل وخبيئة من عذر، فسبق عليه الكتاب فكانت خاتمته حسنة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يجعل عمل الإنسان لسنين طويلة هباء منثورا فيغلب عليه الأمر فيختم له بساعة بساعة سوء. ولهذا نقول إن الله عز وجل يعلم باطن الإنسان وظاهره، وإذا أظهر شرا أو أظهر خيرا يعلم بإيمانه وتابعه إلى ذلك. ولهذا نقول إن العبرة بالخواتيم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم يعني ما وجد من عمل الإنسان ظاهرا وباطنا فيما يعلمه الله يختم عليه الإنسان. ولهذا الشخص الذي يخالف أمر الله عز وجل بالزنا والسرقة وغير ذلك من الموبقات أن الغالب أن يختم له بسوء إذا كان على هذا الأمر زمنا طويلا فلا تكون ميتته بتحسن فيموت سادلا أو نحو ذلك، فيموت سادلا أو نحو ذلك. كذلك أيضا من كان طائعا لله صواما قواما لسنين طويلة لا يختم الله عز وجل له بآخر ساعة من عمره أن يموت على شرب الخمر أو يموت على السرقة أو على الزنا أو نحو ذلك، ولله عز وجل عنه في هذا في هذا الأمر. وأما ما يتعلق بجانب العمل السيء سواء كان كفر أو كان ذنبا يفعله الإنسان، نقول قد يستمر الإنسان على ذلك ظهورا ويختم الله عز وجل للإنسان بعمل الخير، كما كان الصحابة أسلم في المعركة وكان قبل ذلك كافرا ثم قتل ولم يعمل خيرا قط إلا ما مات عليه من الجهاد والشهادتين وما لحق من عمل يسير. نقول بمثل هذا أغلب ظهورا من الثاني أن يكون الإنسان طائعا لله عز وجل مدى الدهر ثم يجعل الله عز وجل ميتته ميتة سوء في آخر ساعة من عمره. أما الثاني لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه جل وعلا يخدم لعباده الذين كانوا على سوء على عمل صالح في آخر حياتهم أكثر من الأول وأضعف، لأن رحمة الله عز وجل ورتبه تسبق غضبه سبحانه وتعالى. والغالب في الأمرين أن الله عز وجل يجعل أمر الإنسان على ما كان عليه قبل ذلك ولكن يظهر ميتته وخاتمته على ما كان عليه مكتملا بعمل الباطل وعمل الظاهر. والله عز وجل لا يقر الى العمل الظاهر مجردا، بل اذا صح الظاهر جزي الانسان على عمله الظاهر بالاحسان، واذا فسد باطله ولو عمل واحسن به الظاهر فان عمله الظاهر لا يكون الا فسادا وبالا عليه بسوء باطله لانه فعل ذلك نفاقا. قال اخبرنا عن محمد اسناده الى عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه وانه المكتوب في الكتاب انه من اهل النار فاذا كان عند وقته تحول تعمل تعجل بعمل اهل النار فكان ثلاثه النار وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار وانه المكتوب في الكتاب انه من اهل الجنه فاذا كان قبل موته عمل بعمل اهل الجنه فمات فدخل الجنه ويشهد اهل السنه ويعتقدون ان الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيط ولا محيط عنها ولا يصيب المرء الا ما كتبه له ربه فلو جهل الخلق ان ينفع المرء بما لم يكتبه الله له من حب والايمان بقضاء الله عز وجل وقدره كما واجب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره خيره وشره والقدر يكون خيرا وشرا كله الى الله سبحانه وتعالى ولكن الانسان لا ينسب الشر مفردا للخالق سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الشر لا ينسب لله سبحانه وتعالى الا على سبيل قرنه مع الخير كذلك أيضا يكون على سبيل الإغماء الله الباحث ولهذا تأدبت الجن مع الله سبحانه وتعالى فقال إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أنظر الباعث عند ذكر الشر تأدب مع الله وأما بالنسبة للخير أظهر الباعث وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وبالخير أم أراد بهم ربهم رشدا أراد الله عز وجل بهم خيرا ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده المؤمن شرا إلا إن اختار الإنسان أن يجعل ذلك الأمر شرا باختياره لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم حديث صهيب قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير يعني حتى لو كان بظاهره شر إن أصابته صبرا شدر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إذا لم يثبت هو الذي اختار أن يسير الأمر على الشر وأما تقدير الله عز وجل فقدره الله وأمره بأن يجعل الشر في ظاهره باطنا خيرا وظاهرا له بصبره عليه والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى ومن الأمور الواجبة التي لا يصح الإيمان إيمان العبد إلا بها ولهذا نقول إن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله سبحانه